بسم الله الرحمن الرحيم. يا

أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.